بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونحن في مجلسنا الثامن من دروس الدورة العلمية التاسعة التي يقيمها المنتدى الإسلامي في الشارقة، ونحن نقرأ في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي رحمه الله تعالى. ووصلنا عند قوله رحمه الله في الصفحة 69: فصل. قراءة القرآن من المصحف أفضل من القراءة عن ظهر قلب، لأن النظر في المصحف عبادة مطلوبة، فتجتمع القراءة والنظر. هكذا قاله القاضي حسين من أصحابنا. شو يعني من أصحابنا؟ من فقهاء الشافعية، وأبو حامد الغزالي، وجماعات من السلف. ونقل الغزالي في الإحياء أن كثيرين من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون من المصحف، ويكرهون أن يخرج يوم ولم ينظروا في المصحف. يعني الشاهد الله يسلمكم تكثير الثواب، تكثير الثواب. كما أن الذي يدخل إلى المسجد يصلي ركعتين له ثواب الركعتين، فإن نوى الاعتكاف شو صار له؟ ثواب الاعتكاف وثواب الركعتين. كذلك أنا بدي أقرأ قرآن، إذا قرأت غيبا فلي ثواب القراءة، إذا قرأت ونظرت في المصحف شو صار لي؟ كم ثواب؟ ثواب النظر وثواب نعم. لكن بالنسبة للحفاظ هذا الكلام ما بيشتغل. بالنسبة للحفاظ لابد لهم من القراءة، من المراجعة غيبا. إذا الحافظ بده يراجع من المصحف بيخلي المصحف بإيده وبيقرأ غيبا، فإن شك في كلمة فتح المصحف ونظر إليها، لأنه الحافظ له وضع خاص. الحافظ عليه أن يحافظ على النص القرآني في صدره من خلال المراجعة. وروى ابن أبي داود القراءة في المصحف عن كثيرين من السلف، ولم أرى فيه خلافا. من المتكلم ولم أرى فيه خلافا؟ الإمام النووي رحمه الله. ولو قيل إنه يختلف باختلاف الأشخاص، فيختار القراءة في المصحف لمن استوى خشوعه وتدبره. يعني هنا عم ينظر الإمام النووي لشيء آخر غير موضوع الحفظ وعدم الحفظ، عم ينظر أنت أيها القارئ لما تقرأ القرآن؟ أليس لتتدبر معانيه؟ كما قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فانظر أنت إلى نفسك، متى تكون متدبرا للمعاني أكثر؟ هل إذا كنت تقرأ من المصحف تدبرك للمعاني أكثر، أم إذا كنت تقرأ غيبا تدبرك للمعاني أكثر؟ هذا هو الميزان الذي يذكره هنا الإمام النووي. فقال: ولو قيل إنه يختلف منه، إنه الضمير لمن راجع؟ قراءة القرآن غيبا أو قراءته نظرا باختلاف الأشخاص، فيختار القراءة في المصحف لمن استوى خشوعه وتدبره في حالتي القراءة في المصحف وعن ظهر قلب، ويختار القراءة عن ظهر القلب لمن لم يكمل بذلك خشوعه، ويزيد على خشوعه وتدبره لو قرأ من المصحف، لكان هذا قولا حسنا. والظاهر أن كلام السلف وفعلهم محمول على هذا التفصيل. فصل. في استحباب قراءة الجماعة مجتمعين، وفضل القارئين من الجماعة والسامعين، وبيان فضيلة من جمعهم عليها وحرضهم وندبهم إليها. شو يعني حرضهم؟ حثهم ودفعهم وشجعهم. اعلم أن قراءة الجماعة، قلنا إذا كنا إذا كان اللي عم يقرأ أحد الطلبة في حضرة الأستاذ شو بيقول؟ بيقول اعلم ولا بيقول ليعلم؟ قلنا ليعلم، ما هيك بصيغة المبني للمجهول من باب الأدب، مو ملزم، لكن هكذا جرت عادة المشايخ. اعلم أن قراءة الجماعة مجتمعين مستحبة بالدلائل الظاهرة وأفعال السلف والخلف المتظاهرة. هون في مسألة، يعني يا أما أنا مالي فهمان على الإمام النووي، أو يعني القراءة مجتمعين، أنا شعرت من كلام سيدنا النووي رحمه الله أنه يفهم منها أنهم يقرؤون كلهم بصوت واحد، هذا الذي فهمته، ولعل فهمي خطأ، لكن هذا أنا ما أعرفه، يعني ما أعرفه أنه موجود، يعني إلا في مجالات التعليم لما يكثر الطلبة على الأستاذ يضطر أن يعمل معهم ما يسمى بإيه؟ بالقراءة الجماعية من باب اختصار الوقت، لكن الأصل أن يقرأ كل على حدة. فكلمة القراءة مجتمعين أنا الذي فهمته منها أن نكون جالسين هكذا في حلقة ونقرأ إيه؟ بالدور، يقرأ فلان ونحن نستمع، ثم يقرأ الذي بعده ونحن نستمع، فيقال عننا جميعا أننا نقرأ إيه؟ مجتمعين على القراءة. كأني أنا فهمت من الإمام النووي أنه يقصد الذين يقرؤون إيه؟ كلهم بصوت واحد. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: ما من قوم يذكرون الله إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. إيش هي صلى الله عليه وسلم؟ زايدة هي، مو هي زايدة، ضعوها ضمن إطار واحذفوها. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، شو مكتوب بعدين؟ وذكره، حولوها إلى وذكرهم بميم الجمع. وذكرهم الله فيمن عنده. رواه مسلم وأبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. وعن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه، يقال حلقة ويقال حلقة، فقال: ما يجلسكم؟ يجلسكم ضم الياء. قالوا: جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده لما هدانا للإسلام ومن علينا به. فقال: أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة. الله، الله يجعلنا وإياكم منهم. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، والأحاديث في هذا كثيرة. وروى الدارمي بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من استمع إلى آية من كتاب الله كانت له نورا. من باب المعلومة الإضافية اكتب على الهامش: إسناده ضعيف، إسناده ضعيف. وروى ابن أبي داود أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان يدرس القرآن معه، كان يدرس القرآن معه نفر يقرؤون جميعا. طبعا هذا من باب شو؟ القراءة التعليم. ما قلنا أبو الدرداء الله يرضى عنه كان عنده 1600 طالب في جامعة دمشق، كم كان عنده؟ إذا بده يعطي كل واحد دقيقة دقيقة بده 1600 دقيقة، فمضطر كان يقرؤهم مع بعض، وكان يعملهم كما ذكرت لكم حلقات، كل حلقة 10 وكل 10 لهم عريف. تمهنا؟ يعني هو يقرئ العرفاء أبو الدرداء، والعرفاء يقرئون أولئك، وهو يدور عليهم قائما، سيدنا أبو الدرداء يدور عليهم واقفا يدور يسمع هدول ويسمع هدول ويسمع هدول. وروى ابن أبي داود فعل الدراسة مجتمعين عن جماعات من أفاضل السلف والخلف وقضاة المتقدمين. يعني القراءة الجماعة هذه بدها تكون لها مبرر، التعليم، ضيق الوقت، كثرة المجتمعين، كثرة الطلاب، طرد النعاس كذا. مثلا في بلاد مثل المغرب متعودين على هذه من مئات السنين، اللي منكم من المغرب أو راح للمغرب يجدهم في المساجد يقرؤون يجلسون، بس المشكلة هي عدم تطبيق الأحكام. فالآن الحمد لله خرج جيل جديد سواء في الجزائر أو المغرب، يعني يحاولون أن يجمعوا بين حسن الأداء وعن حسان بن عطية والأوزاعي أنهما قالا، طبعا كلاهما من أئمة السلف، أنهما قالا: أول من أحدث الدراسة في مسجد دمشق هشام بن إسماعيل في مقدمه على عبد الملك. مقدمه اضبطوه، المقدم يعني وقت القدوم. وأما ما روى ابن أبي داود عن الضحاك بن عبد الرحمن عن عرزب، عرزب اضبطوها بفتح العين سكون الراء فتح الزاي، أنه أنكر هذه الدراسة وقال: ما رأيت ولا سمعت وقد أدركت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما رأيت أحدا فعلها. وعن وهب قال: قلت لمالك: أرأيت القوم يجتمعون فيقرؤون جميعا سورة واحدة حتى يختموها؟ فأنكر ذلك وعابه وقال: ليس هكذا تصنع الناس، إنما كان يقرأ الرجل على الآخر يعرضه. نرجع ونقول الذي دعت إليه شو هي؟ الحاجة. فهذا الإنكار منهما مخالف لما عليه السلف والخلف. الإمام النووي عم يرد على هذا المروي: فهذا الإنكار منهما مخالف لما عليه السلف والخلف ولما يقتضيه الدليل، فهو متروك. من المتروك؟ الإنكار، والاعتماد على ما تقدم من استحبابها. لكن القراءة، ولك أن تقول لكن القراءة، إن قلت لكن بتقول القراءة، وإن قلت لكن شو بتقول؟ القراءة. يعني لكن يبطل عملها النحوي إن خففت نونها. انتبهنا كيف؟ هلأ في القرآن شو بنقول؟ لكن الله يشهد بما أنزل إليك. ولو قلت لكن شو بتقول؟ الله. انتبهنا؟ إذن لكن إن خففت نونها بطل عملها النحوي. لكن القراءة في حال الاجتماع لها شروط قدمناها ينبغي أن يعتنى بها والله أعلم. طبعا من شروطها أن يبدأوا مع بعض وأن ينتهوا مع بعض، مو واحد طالع واحد نازل، هي وحدة. الأمر الثاني، ما بصير بعضهم يجيب بعض الكلمة أو بعض الجملة والآخر يجيب، واحد يقول لا إله والثاني يقول إلا الله، ما بصير هذا العمل. تبدأوا مع بعض وتنتهوا مع بعض. الأمر الثالث، وضوح الحروف. الأمر الرابع، الوقف والابتداء، يلتزمون به ويلتزمون بأحكام التجويد. فصل في الإدارة بالقرآن. الإدارة اللي هي إيه؟ القراءة بالدور، القراءة بالدور هكذا. وهو أن يجتمع جماعة يقرأ بعضهم عشرا أو جزءا أو غير ذلك، ثم يسكت ويقرأ الآخر من حيث انتهى الأول، ثم يقرأ الآخر، وهذا جائز حسن. هذا عليه فعل المشايخ من الصحابة وانتم جايين، هذا عليه فعل المشايخ. وقد سئل مالك، نعم حبيبي، نعم، نسينا فقرة، طيب نكمل هي بعدين نرجع. وهذا جائز حسن. وقد سئل مالك رحمه الله تعالى عنه فقال لا بأس به. مين هو اللي لا بأس به؟ القراءة، تدوير القراءة اللي هي إدارة القراءة. طيب نرجع للفقرة اللي نسيناها. وأما فضيلة من يجمعهم على القراءة ففيها نصوصا كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. هذا نص إيش؟ مطلق، نص مطلق. كل خير، من يدل على خير، أنا مثلا أدل أخي فلان على كذا فيذهب أخي فلان ويفعل ذلك الخير، فالله عز وجل يكتب لي كرما وجودا منه كما يكتب لمين؟ لأخي الذي فعل. هذا الحديث الله يسلمكم اكتبه بالهامش معلومة إضافية، رواه مسلم أنه حديث الدال على الخير كفاعله، اكتبوا هذه المعلومة بتفيدكم، رواه مسلم وأبو داود والترمذي عن ابن مسعود، عن ابن مسعود. وقوله صلى الله عليه وسلم لأن هذه بفتح اللام، ها افتحوا اللام، هذه اللام الموطئة للقسم، عرفتوا شان الموطئة للقسم التي تأتي مع في قسم ضمني، قسم ضمني يعني والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من إيش؟ ماشي، يعني سمعت أنا الآن أشكال وألوان، نعم الصواب خير لك من حمر النعم، حمر بإسكان الميم، النعم بفتح النون، ماشي، حمر معناها لونها أحمر، النعم بفتح النون هي الأنعام، وأغلى أنواع الأنعام عند العرب ما كان لونها مائل إلى الحمرة، هذه أفخر الأنواع، كأنك عم تقول بالسيارات هلا مرسيدس مثلا، انتبهنا شلون؟ خير لك من حمر النعم. نسمع من بعض إخواننا وسمعته الآن من بعض أحبابي، خير لك من حمر النعم. حمر الله يكرمكم جمع حمار، قال تعالى كأنهم حمر مستنفرة، والنعم بكسر النون جمع نعمة، شو جمع نعمة؟ نعم، نعم. وأما إن أردت اللون الأحمر فتقول إيه؟ حمر، قال تعالى مختلف، شو الآية الكريمة؟ ومن الجبال جدد بيض وحمر، تبهنا كيف؟ نعم. فلا تقول، لا تقول خير لك من حمر النعم، النعم ما لها حمير. هذا الحديث الله يسلمكم رواه البخاري ومسلم كمعلومة إضافية تحبوا تكتبوه على الهامش تستفيدوا منها، رواه مين؟ البخاري ومسلم. والأحاديث فيه كثيرة مشهورة، وقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، ولا شك في عظم أجر الساعي في ذلك. الساعي في إيش؟ في الجمع، يعني مثلا فرضوا هيك في طلاب ولا كذا محتارين وين بدهم يجتمعوا يقرأوا القرآن، واحد منهم قال لهم تعالوا اجتمعوا عندي بالبيت الله يحييكم، مثلا تعالوا امتى فاضيين؟ يوم الاثنين بعد العشاء مثلا، الله يحييكم تفضلوا عندنا على البيت، فهو شو عمل؟ سعى بجمعهم. فالله عز وجل لهل يضيع أجر هذا الإنسان؟ ما يضيع أجره جل جلاله. فصل في رفع الصوت بالقراءة، هذا فصل مهم ينبغي أن يعتنى به. اعلم أنه جاء أحاديث كثيرة، قلنا أحاديث ضم واحدة لأنه ممنوع من الصرف على وزن إيش؟ أفاعيل، في الصحيح، في الصحيح وغيره، هالأحاديث مالها دالة على استحباب رفع الصوت بالقراءة، وجاءت آثار دالة على استحباب الإخفاء وخفض الصوت، وسنذكر منها طرفا يسيرا إشارة إلى أصلها إن شاء الله تعالى. يعني في عندنا أحاديث تحث على رفع الصوت، في عندنا أحاديث تحث على إيه؟ خفض الصوت، معناها الأمر يختلف باختلاف إيش؟ اختلاف الأحوال. قال الإمام أبو حامد الغزالي وغيره من العلماء: وطريق الجمع بين الأحاديث والآثار المختلفة في هذا أن الإسرار أبعد من الرياء، فهو أفضل في حق من يخاف ذلك. يعني اللي بيخاف من الرياء الأفضل شو يعمل؟ يسر. قل لي ما بخاف يجهر. هلا اذا انا عم بقرا وجنبي واحد جالس ما عم يقرا، لما بيسمع بياخذ ثواب ولا ما بياخذ؟ بياخذ ثواب الاستماع، وانا بكون سببه. طبعا انا بكون وصلت له القران، فبصير انا كم ثواب لي؟ ثوابين، ثواب اني انا عم بقرا وثواب اني وصلت له القران. انتبهنا كيف؟ هذا اذا الانسان ما له خايف على حاله من الرياء، اذا بدت نفسه تلعب من جوا والشيطان مثل ما حكينا ينفخ، لا الافضل شو يعمل؟ فان لم يخف الرياء، شفتوا كلمه الرياء يا شباب؟ اطلعوا بعضها بخط، في عندنا سقط ثلاث كلمات. فان لم يخف الرياء، بعد كلمه الرياء اطلعوا بسهم واكتبوا على الهامش بالجهر ورفع الصوت، بالجهر ورفع الصوت. فان لم يخف الرياء بالجهر ورفع الصوت، نرجع بقى للعباره الاصليه، فالجهر ورفع الصوت افضل. وضح؟ لان العمل فيه اكثر. دائما اخواننا كل عمل فيه عمل اكثر شو بيكون؟ افضل. ولان فائدته تتعدى الى غيره، والمتعدي افضل من اللازم. هي خدوها قاعده شرعيه في كل الامور يا اخواننا. شو بيطلع بإيدك أنت تجعل عملك متعدي فافعل، فهذا أفضل من الفعل اللازم. عرفت شو الفعل اللازم؟ يعني الذي يلزم الشخص. أنا صمت اليوم، هذا عمل خير وحسن ولي ثواب كبير وباب الريان، لكن أفدت مين؟ أفدت نفسي. انتبه أن هذا اسمه عمل لازم. جلس فلان علم فلان باب من أبواب القرآن، أو سورة من القرآن، أو باب من أبواب العلم، هذا عمل شو؟ متعدي. ولأنه يعني الجهر بالقراءة يوقظ قلب القارئ ويجمع همه إلى الفكر فيه. يعني إذا الواحد عم يقرأ بصوت واطي يمكن بعد شوي ما يلاقي غير عيونه شوي نعسيت وبدأ شوي يأتيه سنة من النوم، بينما رفع يا أيها الذين آمنوا مثلا كذا رفع صوته، هذا شو بيعمل؟ بيعطي نشاط. ولأنه يوقظ قلب القارئ ويجمع همه إلى الفكر فيه ويصرف سمعه إليه ويطرد النوم. لذلك يعني نتكلم نحن مع أخواننا الشباب اللي عم يحفظوا القرآن، دائما يا شباب ننصحهم بما يلي: أن يمسك المصحف ويركز عينه على إيه؟ على الصفحة، فالعين تنظر والفم يقرأ يتبع العين. العين بتبين للفم ماذا يقرأ، ولما بيقرأ بصوت مرتفع نسبيا الأذن شو بتعمل؟ تسمع. كم عضو صار؟ ثلاثة: العين تنظر، الفم يقرأ، الأذن تسمع. بخلاف اللي ماسك المصحف عم يعمل هيك ويجريه على قلبه. له ثواب ولا ما له ثواب؟ له ثواب، لكن دون الأول. انتبهنا كيف؟ نعم، وصلنا لعند قول النووي: والمتعدي أفضل من اللازم، ولأنه يوقظ قلب القارئ ويجمع همه إلى الفكر فيه ويصرف سمعه إليه ويطرد النوم ويزيد في النشاط ويوقظ غيره من نائم وغافل وينشطه. بس بدون إزعاجها، ديننا دين اللطف. مو الواحد مننا مثلا افرضوا اثنين طلاب مثلا نايمين بغرفة بالسكن الجامعي، واحد نايم لأنه بعد ساعتين بده يفيق عنده محاضرة، وأخونا بالله الثاني قاعد: يا أيها الذين آمنوا. لك شو قال عم وقظ النائم؟ لك أخي مين قال لك توقظه؟ اتركه يا أخي، هذا عنده ترتيب غير ترتيبك. يعني بده يكون دائما الواحد يستعمل الحكمة. قالوا: فمهما حضره شيء من هذه النيات فالجهر أفضل، فإن اجتمعت هذه النيات تضاعف الأجر. قال الغزالي: ولهذا قلنا القراءة في المصحف أفضل. فهذا حكم المسألة. ليش قال أفضل يا شباب؟ لأنه فيها استعمال عضو آخر وهو العين. وأما الآثار المنقولة فكثيرة، وأنا أشير إلى أطراف من بعضها. ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء. اكتبوا أذن، اضبطوها هكذا، أذن، افتحوا الهمزة، اكسروا الزاي وافتحوا النون، والله ضعوا عليها ضمة. ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. الشاهد من قوله يجهر به. أذن يا شباب تأتي في لغة العرب بمعنى استمع، مشتقة من الأذن وليس من الإذن. أنا بقول مثلا أذنت لك، شو يعني أذنت لك؟ سمحت لك، ليس هذا المقصود هنا. المقصود هنا أذن يعني إيه؟ استمع استماع رضا. هذا بالنسبة للمولى الجليل سبحانه وتعالى بيختلف الحديث، لأن ربي جل جلاله لا يشغله سمع عن سمع، تمام؟ سبحان من لا تلتبس عليه الأصوات جل جلاله. لكن هنا أذن بمعنى استمع استماع رضا، استمع استماع رضا عن فاعل هذا الفعل. ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. انتبهنا كيف؟ بمعنى أنصت له إنصات الراضي عن هذا الفعل. ومنه قوله تعالى في القرآن إذا السماء انشقت وأذنت لربها، شو يعني أذنت؟ أصاخت بسمعها، أطرقت وتنتظر الأوامر، انشقي تنشق، تناثري تتناثر، إلى آخره. إذا السماء، إيش الآية الكريمة؟ إذا السماء انشقت وأذنت لربها، بمعنى أصاخت بسمعها تنتظر التعليمات حتى تنفذ. هون أذنت بمعنى استمعت، تبهنا كيف؟ نعم. وحقت يعني حق لها أن تستمع وأن تطبق، لأنه مين عم يخاطبها؟ ربي جل جلاله. نعم. رواه البخاري ومسلم. ومعنى أذن استمع، وهو إشارة إلى الرضا والقبول. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. لأنه أبو موسى الأشعري كما ذكرت لكم من اليمن، وأهل اليمن الله عطيهم سبحان الله نداوة في الصوت، يعني صوتهم سبحان الله إلى الآن أنا لما بزور اليمن بسمع تلاوات والله ما سمعتها في بلد آخر، كل البلاد على العين والرأس. لكن أنا هذا عم بحكي لكم اللي صار معي يعني. باليمن تسمع تلاوات ما شاء الله، تقول يعني شو هالحناجر هذه، يعني الصوت صافي. لما بيقول الواحد منهم يا بتلاقي الألف طالعة نقية صافية ما فيها شوائب، سبحان المعطي الوهاب. فسيدنا أبو موسى الأشعري من أهل اليمن، فقال له سيدنا النبي لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، كناية عن إيه؟ عن حسن الصوت. فيروى عن سيدنا داود أنه كان حسن الصوت لما كان يقرأ الزبور. الزبور يعني الكتاب بالعربية، شو يعني الزبور؟ الكتاب. زبر يزبر كتب يكتب، انتبهنا كيف؟ ومنه الزبور يعني الكتاب. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له، شو مكتوب بعدين؟ لقد، ها ضعوها ضمن إطار واكتبوا بدلا عنها لو. شو صوابها؟ لو. صارت العبارة بعد التصحيح لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. يعني كان سيدنا أبو موسى عم يقرأ وسيدنا النبي مر فسمع تلاوة فوقف أنصت يستمع تلك التلاوة. فتاني يوم شو قال له سيدنا النبي سيدنا أبو موسى؟ لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك، لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. فالحديث له تتمة، قال يا رسول الله لو كنت أعلم أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. هذا الحديث دلالة يستنبط منه أن الإنسان قد يقرأ لنفسه قراءة وهو يجيد أتقن منها، لأنه قال له لحبرته لك تحبيرا، معناته هو كان عم يقرأ عم يسمع نفسه. لكن لو عرفان سيدنا محمد عم يسمعه كان شو؟ كان يعني اعتنى أكثر يعني أجاد وحسن صوته بالقرآن أكثر. رواه مسلم من رواية شو مكتوب؟ بريد بن الخصيب. شفتوها؟ حطوها ضمن إطار كلها، ثلاث كلمات، ثلاث كلمات كلها حطوها ضمن إطار واكتبوا بدلا منها بريدة بالتاء المربوطة في آخرها وبضم الباء، بريدة ابن الحصيب بالحاء وليس بالخاء وبضمها، بريدة ابن الحصيب. نعم. وعن فضالة بن عبيد، فضالة بفتح الفاء، افتحوا الفاء لو سمحتوا، ابن عبيد ضم مين العين، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله، كمان هي اللام موطئة للقسم، افتحوا اللام لو سمحتوا، لله أشد أذنا إلى الرجل حسن الصوت بالقرآن، أذنا افتحوا الهمزة وافتحوا الذال. من شي شهر صليت عند أحد الخطباء فقرأ هذا الحديث على منبر، لله أشد أذنا، أنا صارت معي ما أرويها عن أحد، من شهر تقريبا. هي شو صوابها؟ لله أشد أذنا يعني أشد استماعا، وقلنا الاستماع هذا هنا بمعنى استماع رضا عن هذا الفعل. لله أشد أذنا إلى الرجل حسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. القينة هي المغنية، مغنية القينة يعني مو بس مغنية، مغنية ورقيقة، تجمع بين صفة الرق وصفة إيه؟ الغناء، يعني جارية من الجواري اللواتي كنا يشترين وتجيد الغناء، هي اسمها قينة وجمعه قيان. رواه ابن ماجه. شو اتفقنا؟ ابن ماجه شو فيها نكتة؟ هاؤها ساكنة وصلا ووقفا لأنها كلمة أعجمية. وعن أبي موسى أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالليل حين يدخلون. الأشعريين هن رفقة الأشعري، يعني رفقة أبو موسى الأشعري، أهل اليمن، يعني الوفد الذي جاء من اليمن لسيدنا رسول الله. رفقة بضم الراء، ضم الراء لو سمحتوا. إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالليل حين يدخلون، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار. يعني لو سيدنا بالليل سمع لك أيوة الأشعريين نزلوا هنا من صوت إيش؟ تلاوة القرآن وحسن صوتهم به. رواه البخاري ومسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أظن عازب مسلم، ما هي يا شيخ علاء؟ عازب مسلم أبو للبراء، كأنه هيك بذكر، أظن أنه مسلم، يعني أظن المفروض نقول رضي الله عنهما الآن هيك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. زينوا القرآن يعني بمعنى الإنسان حين يقرأ القرآن عليه ماذا يفعل؟ أن يحسن صوته بالقرآن ما استطاع بحسب ما ربي عطى. رواه أبو داود والنسائي وغيرهما. وروى ابن أبي داود عن علي رضي الله عنه أنه سمع ضجة ناس في المسجد يقرؤون القرآن، فقال طوبى لهؤلاء، كانوا أحب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هي الأحاديث كلها عم يجيبها النووي من باب إيش؟ الجهر بالقرآن، تحسين الصوت عند تلاوة القرآن. وفي إثبات الجهر أحاديث كثيرة، وأما الآثار عن الصحابة والتابعين من أقوالهم وأفعالهم فأكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر، وهذا كله في من لا يخاف رياء ولا إعجابا. شايفين النووي الله يرضى عنه دائما بيأكد على هذا الموضوع، موضوع الإخلاص، موضوع نفي الرياء ونفي العجب. نعم. وهذا كله في من لا يخاف رياء ولا إعجابا ولا نحوهما من القبائح. شو سماها؟ قبائح. انتبهتوا؟ هذا حكيناها من كام يوم إذا بتتذكروا، قلنا الشيطان ما بيترك الإنسان إلا ما يحاول شو يعني، ما منع حسن يمنعه من قراءة القرآن، بيخليه يقرأ بس بيقول له شو هالصوت ها؟ ما شاء الله حولك، مين مثلك أنت؟ أنت عظيم، أنت ما في منك، بيقعد بينفخ فيه. فالشاطر الذكي شو بيعمل؟ بيقول هذا من فضل الله علي، بقولنا ينفث 3 مرات عن كتفه الشمال ويتعوذ بالله من الشيطان، يقول هذا الصوت مني، هذا الصوت من الله عز وجل. ولا يؤذي جماعة، مظبوط هذا الكلام، وهذا كله في من لا يخاف رياء ولا إعجابا ولا نحوهما من القبائح. ولا يؤذي جماعة يلبس عليهم صلاتهم. يلبس، اضبطوها، لبس بمعنى خلط. شو معنى لبس؟ خلط. يلبس عليهم صلاتهم يعني يخلط عليهم صلاتهم، يلبس عليهم صلاتهم ويخلطها عليهم. يعني إذا في مثلا جماعة جاءوا متأخرين، عملوا جماعة الآن، فرضوا هون نحن في المسجد، دخلوا جماعة بعد الجماعة الأولى وعملوا جماعة يصلوا، وفي واحد جالس عم يقرأ، ما بصير يقرأ بطريقة يرفع صوته يزعجهم ويخليهم ما يعود يعرفوا صلوا ركعتين ولا 3، انتبهنا كيف عم يشوش هذا. وقد نقل عن جماعة من السلف اختيار الإخفاء، الإخفاء اللي هو إيه؟ خفض الصوت عند تلاوة القرآن، لخوفهم مما ذكرناه، من مين؟ من الرياء أو العجب. خلاصة إخواني، بل الإنسان على نفسه بصيرة، كل واحد بيعرف حاله نيته شو هي، انتبهنا كيف. فعن الأعمشي قال، الأعمش من كبار أئمة السلف وهو شيخنا في السند في قراءة الإمام حمزة، شيخنا حمزة أحد القراء 7، شيخه مين؟ الأعمش. نعم. والأعمش مين شيخه؟ إبراهيم النخعي. إبراهيم النخعي مين شيخه؟ علقمة. وعلقمة مين شيخه؟ ابن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال دخلت على إبراهيم، مين إبراهيم يعني؟ النخعي، وهو يقرأ بالمصحف، فاستأذن عليه رجل فغطاه. شو غطاه يعني؟ غطى المصحف، لأنه في ناس يعني مثلا دخلوا على واحد هو عم يحكي نكتة، شو بيحسبوا؟ طول عمره بيحكي نكات، لك يا أخي صدف أنت لما دخلت عليه كان عم يحكي نكتة، مو معناته هذا على طول بنكت يعني. فهني بالعكس، هو خاف من الرياء سيدنا مين؟ سيدنا إبراهيم، خاف الناس يقولوا عنه شيء، قال هلأ هذا إذا دخل وشافني عم بقرأ قرآن بيقول ما شاء الله حوله، هذا على طول. فهو صادف دخوله أن إبراهيم النخعي رضي الله عنه رحمه الله كان جالس يقرأ قرآن، فغطى المصحف حتى ما هداك يظن أنه شو هلأ، أما أكون أنا بفرح ولا لا، هذا بيأخذ عني انطباع حسن يقول ما شاء الله حوله هذا. فاستأذن عليه رجلا فغطاه، يعني غطى المصحف، مو غطى الرجل. وقال لا يرى هذا أني أقرأ كل ساعة. شايفين؟ لا يرى بمعنى لا يظن هذا أني أقرأ كل ساعة. وعن أبي العالية قال كنت جالسا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. شوف ما أحلاها العبارة، شوف، لأنه شو قال؟ أصحاب رسول الله، ذكر الأصحاب وذكر مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن قال رضي الله عنهم فاتته إيه؟ الصلاة، وإن قال صلى الله عليه وسلم فاته الترضي، فجمع بينهم فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. شايفين؟ فقال رجل منهم، من مين يعني؟ من الصحابة، طبعا الصحابة الله يرضى عنهم كانوا أشد الناس خوفا من إيه؟ من الرياء وكذا. فقال رجل منهم قرأت الليلة كذا، يعني هيك طلعت معه العبارة، يعني أنه عمله مثلا قرأت سورة كذا ولا قرأت كمية من القرآن. فقالوا يعني أصحابه له هذا حظك منه، يعني طالما أنك عم تحكي لنا، ليش عم تحكي لنا؟ معناته أنت نصيبك من اللي قرأته هو أنك تحدثت بيننا، يعني هني عم ينبهوا أن لا تحدث. يا أخي وإذا قرأت سكوت، ليش عم تحكي لنا؟ طبعا هنا كيف؟ من شان يعلموا أنه ما يتكلم، قالوا له هذا حظك منه. إن شاء الله ما بيكون كذلك، إن شاء الله بيكون حظه الثواب والأجر من الله، لكن هم أحبوا أن ينبهوه. ويستدل لهؤلاء من هؤلاء الذين أحبوا إخفاء القراءة وسترها، يستدل لهؤلاء بحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. قال الترمذي: حديث حسن. لأن تعرفوا العلماء اختلفوا أيهما أفضل، صدقة السر ولا صدقة العلانية. قالوا صدقة السر إلا إذا كان أمن على نفسه من الرياء وأحب أن يقتدي به غيره فيكسب أجرهم. انتبهنا كيف؟ يفرضوا مثلا في تبرعات لناس من المسلمين منكوبين ولا عندهم زلزال ولا كذا، فممكن واحد يتبرع سرا ب10,000 درهم، لكن كان جالس بين تجار وكذا قال علي 10,000 درهم، وهو يقصد في قلبه أن يشجع إخوانه، هذا صار له كم ثواب؟ ثوابين، أنه ما قصد الرياء، قصد أن يحث إخوانه ويشجعهم. قال: ومعناه أن الذي يسر بقراءة القرآن أفضل من الذي يجهر بها، لأن صدقة السر أفضل عند أهل العلم من صدقة العلانية. قلنا إلا إذا كان فيها يعني عدم خوف من الرياء وتشجيع للآخرين. قال: وإنما معنى هذا الحديث عند أهل العلم لكي يأمن الرجل من العجب، لأن الذي يسر بالعمل يسر اضبطوها حتى ما تقرأوها يسر العمل أو يسر بالعمل، يسر يسر مضارع شو ماضي أسر، لأن الذي يسر بالعمل لا يخاف عليه من العجب كما يخاف عليه من علانيته. قلت من المتكلم؟ النووي رحمه الله. وكل هذا موافق لما تقدم، لما اكسروا اللام حتى ما تقرأوها لما. وكل هذا موافق لما تقدم تقريره في أول الفصل من التفصيل، وأنه إن خاف بسبب الجهر شيئا مما يكره لم يجهر، وإن لم يخف استحب. بعد كلمة استحب اطلعوا بسهم واكتبوا له في سقط، سقطت كلمة من النص الأصلي. استحب اطلعوا بسهم واكتبوا له، استحب له الجهر. فإن كانت القراءة من جماعة مجتمعين تأكد استحباب الجهر لما قدمناه ولما يحصل فيه من نفع غيرهم، والله أعلم. فصل في استحباب تحسين الصوت بالقراءة. أجمع العلماء رضي الله عنهم من السلف والخلف، من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار أئمة المسلمين، على استحباب تحسين الصوت بالقرآن وأقوالهم بالقرآن فاصلة، وأقوالهم مبتدأ ضعوا عليها ضمة، وأقوالهم وأفعالهم مشهورة نهاية الشهرة، فنحن مستغنون عن نقل شيء من أفرادها. ودلائل هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مستفيضة عند الخاصة والعامة، كحديث زينوا القرآن بأصواتكم، وحديث لقد أوتي هذا مزمارا، وحديث ما أذن الله أذن اضبطوها، وحديث لله أشد أذنا أيضا اضبطوا كلمة أذنا، وقد تقدمت كلها في الفصل السابق. وتقدم في فضل الترتيل حديث عبد الله بن مغفل في ترجيع النبي صلى الله عليه وسلم القراءة، وكحديث سعد بن أبي وقاص، وحديث مين مكتوب أمامة ضعوها ضمن إطار واكتبوا بدلا منها أبي لبابة، أبي لبابة وليس أمامة، وحديث أبي لبابة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. هذه يتغنى اختلف في معناها، الشراح الحديث اختلفوا، فبعضهم قال يتغنى بالقرآن يعني يحسن صوته بالقرآن ما استطاع، وقيل معناها يستغني بالقرآن عن غيره من الكتب الأخرى، يتغنى بمعنى يستغني، هذا بيسموه الدلالة ظنية، دلالة اللفظ ظنية وليس قطعية الدلالة. شو مكتوب بعدين؟ رواه، ما هيك؟ حولوا كلمة رواه إلى كلمة رواهما بالتثنية، لأنه كم حديث؟ حديثين. رواهما أبو داود بإسنادين جيدين، وفي إسناد سعد اختلاف لا يضر. قال جمهور العلماء: معنى لم يتغنى لم يحسن صوته. لاحظوا أنه يقول جمهور العلماء، شو بيقابل جمهور العلماء؟ بعض العلماء، الجمهور معناتها الأكثرية، بيقابلهم عدد من العلماء قالوا يتغنى بمعناتها يستغني بالقرآن عن غيره من الكتب، لكن جمهور العلماء أن يتغنى يحسن صوته. وحديث البراء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. يا هنيئا لأذن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. شايفين يعني سيدنا النبي عم يقرأ بالعشاء، يعني ما عم يطول السورة، أحيانا بيطول وأحيانا ما بيطول، يعني التين والزيتون معروف طولها. رواه البخاري ومسلم. قال العلماء رحمهم الله: فيستحب تحسين الصوت بالقراءة وترتيلها. حط واو قبل ترتيلها. ما لم يخرج عن حد القراءة بالتمطيط، فإن أفرط حتى زاد حرفا أو أخفاه فهو حرام. انتبهنا؟ إذا صار تحسين الصوت شو حكمه؟ مستحب. طيب إذا أخرج القراءة عن حدها بالتمطيط، عرفتوا شو التمطيط؟ التمطيط يعني التطويل، انتبهنا كيف؟ حتى زاد حرفا أو أخفاه فهو حرام. طبعا حرام. لذلك نحن بنقول يا إخواننا، علم التجويد وعلم الموسيقى بينهم تقاطع. شو التقاطع يعني؟ أبحاث مشتركة. بيقول تقاطع فلان مع فلان، شو يعني؟ بينهم نقاط مشتركة. علم الموسيقى علم أولا عجمي، ما هو عربي، فارسي. النغمات هذه ييكا ودوكا وسيكا وجهركا وبنجكا. ييكا يعني النغمة الأولى، دوكا يعني النغمة الثانية، سيكا شو يعني؟ النغمة الثالثة، جهركا النغمة الرابعة، بنجكا النغمة الخامسة. في عندهم الرصد والبيات والعجم إلى آخره، نغمات معروفة. هذه تعتمد على أمرين الله يسلمكم. في عنا الطبقة الصوتية، في طبقة منخفضة خشنة، وفي طبقة مرتفعة حادة. تبعنا كيف؟ هذا بيسموه السلم الموسيقي. وفي عندنا الزمن، التطويل والتقصير. يعني مثلا بيقول واحد دو ري مي فا صول سي، هذه الطبقة الايش؟ الحادة. طيب هذه الطبقات، طبقة خشنة وطبقة حادة. كمان موضوع الزمن، كم ستمط هذا الصوت؟ كم ستطوله؟ لما بتسمع المنشدين شو بيقولوا؟ طالع البدر علينا. طب هذا اللي نطقته انا امامكم، اكتبوا، حنكتب طا لا ع، شو حنكتب؟ طا الف عين الف لام الف، قصدي عين الف. شو صار هون؟ زودت انا كم حرف؟ ثلاث. هل يصح هذا في قراءة القرآن؟ هل يصح أن آتي إلى ضمة في القرآن أمطها فأحولها إلى واو؟ هل مثلا أقول ولقد كنتم تمنون الموت، بصير هذا العمل؟ شو هذا كنتم؟ شو صار بالضمة؟ تحولت لواو. إن الذين، شو هي إن الذين الكسرة؟ شو صارت يا؟ إذن هذا اسمه التمطيط. عرفتوا شو التمطيط؟ توليد الحروف من الحركة. جاء رجل إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فسأله عن استعمال النغمات في قراءة القرآن، قال له ما اسمه؟ قال له محمد. قال له أيسرك أن يقال لك يا محمد؟ يعني بمعنى إيه؟ تطويل الحركة. ما حدا بينسر هيك. طب هذا باسمك أنت ما رضيته، كيف ترضى بكلام الله عز وجل؟ وقد يغير المعنى، لأنه فعل غير فاعل. هلأ نحن باللغة عنا قتل مثلا، وفي قاتل، شو الفرق بينهم؟ هل مطة هي عرفتوها؟ مطة الحرف الأول. إذا قلنا قاتل معناته في واحد قتل الثاني، صح ولا لا؟ لكن لما نقول قاتل ومطينا الحرف الأول، بس مطيناها بلغة العرب تحول المعنى. شو صار معناها؟ صار في طرفين، بيسموها أفعال المشاركة. عرفتوا شو أفعال المشاركة؟ يعني في طرفين. قاتل معناته هذا عم يقتل هذا وهذا عم يقتل هذا. فما بيصح الله يسلمكم تطويل الحركات عن حدها. لذلك الإمام الطيبي رحمه الله الذي شرحنا منظومته في السنة الماضية ولله الحمد على هذا الكرسي، شو من جملة قوله؟ بيقول وعند نطق الحركات فاحذر نقصا أو إشباعا أو أن تغير بمزج بعضها بصوت بعض أو بسكون فهو غير مرضي، وشرحناها في الماضي. الشاهد أن الحركة لها زمن. التجويد بيقول لي قول كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. الموسيقى بتقلي قول كتب، انتبه شلون يعني شو صار التمطيط هون عند التعارض. إن قدم القارئ حكم الموسيقى على الحكم التجويدي فالقراءة محرمة بإجماع، محرمة بإيه؟ بإجماع. وإن قدم، هو عم يراعي النغم الموسيقي، لكن لما تعارضوا قدم مين؟ قدم التجويد، فالقراءة مكروهة. ليه؟ لأن كما قلنا هذه النغمات كلها محدثة وعجمية. أما قوله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، وقوله ليس منا من لم يتغنى بالقرآن ولا الله أشد أذن، هذا المقصود أن يحسن أن ينتبه إلى المعنى. إخواني، ما جعل الله لرجلين من قلبين في جوفه. إذا أعطيت بالك عن نغمة حتضيع مين؟ المعنى. وإن أعطيت بالك على المعنى سيلهمك الله النغم المناسب، لأن الأنغام أنواع يا إخواننا. في أنغام مفرحة وفي أنغام محزنة، انتبهنا كيف؟ فما بيصح تكون الآية عم تتحدث عن العذاب وجهنم وتروح تجيب لها نغم مفرح، أو آيات عم تتحدث عن الجنة وكذا وتروح تجيب نغم ببكي. شو بده يكون هون النغم؟ مفرح. هذا بيجي معك فطرة إذا انتبهت أنت لمين؟ للمعنى. انتبه للمعنى وترك الأمر إلى الله عز وجل، انتبهنا كيف؟ الأمر الثاني الله يسلمكم التطويل والتقصير. إذا كم التقاطع بين التجويد والموسيقى؟ بكم بحث؟ مبحثين، الطبقات الصوتية والإيه؟ والتطويل والتقصير، الزمن يعني. أما الطبقات الصوتية فالذي تلقيناه من الشيوخ أصحاب الأسانيد المتصلة أنه يصح للقارئ أن ينتقل من طبقة صوتية إلى أخرى من حرف إلى حرف. انتبهنا؟ يقول كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، عم ينتقل من طبقة لطبقة لكن من حرف إلى حرف، لكن ضمن الحرف الواحد، ضمن الايه؟ الحرف الواحد الممطوط. عندنا بالتجويد المط والتطويل في كم مكان؟ مكانين، المدود والغنن، صحيح ولا لا؟ فلما الواحد بيجيب مد اللي تلقيناه بده يكون المد على ايه؟ على وتيرة واحدة، سواء كانت الطبقة منخفضة يا أيها الذين أو مرتفعة يا أيها، المهم الطبقة اللي دخلت منها تطلع منها، مو ضمن الحرف الواحد. شو عم تعمل؟ تمويج وكذا، انتبهنا كيف؟ ما بصح، وهذا لا نعرفه ولا تلقينا. وفي نهي عنه، سموه الترخيص، سموه علماءنا علماؤنا الترخيص، انتبهنا، وسموه التمويج، له أسماء عديدة سموها. كذلك الغنن، الغنن لما بتجيب غنة بدك تجيبها على وتيرة واحدة، ما بصير تهزهز، يسموه القدامى من المصنفين من القراء، تطنين النونات، تطنين النونات مثل اللي عم يعملها طن، لأنه شو عم يعمل؟ حمالة الحطب مثلا، شو عم يعمل؟ عم يهزهز بالغنة، انتبهنا؟ فلا بصح تمويج الغنة ولا بصح تمويج المد، بدك تنتقل من طبقة صوتية لأخرى، انتقل ولكن من حرف إلى حرف. وأما القراءة بالألحان فقد قال، عرفت شو الألحان؟ هاي اللي تكلمنا عنها. فقد قال الشافعي رحمه الله في موضع أكرهها، اطلعوا بعد كلمة أكرهها بسهم، في عنا سقط خمس كلمات. وقال في موضع، وقال في موضع نقطتين فوق بعض، لا أكرهها. قال أصحابنا ليست على قولين، يعني مشان ما الواحد يحسب أنه هدول قولين عن الشافعي، قال الفقهاء الذين جاءوا بعد الشافعي ليست على قولين، بل فيه تفصيل، إن أفرط في التمطيط فجاوز الحد فهو الذي كرهه، وإن لم يجاوز فهو الذي لم يكره. شو مكتوب بعدين؟ وقال أقضى القضاة الماوردي في كتابه الحاوي القراءة بالألحان الموضوعة إن أخرجت لفظ القرآن عن صيغته بإدخال حركات فيه أو إخراج حركات منه أو قصر ممدود أو مد مقصور. انتبهنا؟ أنا بقول لك مثلا في أحدهم الله يهديه يرحمه، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، شوف الأولاني طولوا عن حده ورقصوا، والثاني شو جابوا؟ فتحة، فتحة الألف ضاعت، والأولاني طولوا عن حده وجعله متموجا، ما بيصح هذا العمل. أو قصر ممدود أو مد مقصور أو تمطيط يخفى به بعض اللفظ ويلتبس المعنى فهو حرام يفسق به القارئ ويأثم به المستمع، لأنه عدل به عن نهجه القويم إلى الاعوجاج، والله تعالى يقول قرآنا عربيا غير ذي عوج، قال وإن لم يخرجه اللحن عن لفظه وقراءته على ترتيله كان مباحا لأنه زاد. شو مكتوب بعدين؟ شفتوا هي على ألحانه، ضعوها الكلمتين كلاهما، ضعوهما ضمن إطار كلمة على ألحانه، ضعوا هاتين الكلمتين بإطار واكتبوا بدلا منهما بألحانه، بألحانه بالباء، صارت العبارة بعد التصحيح لأنه زاد بألحانه في تحسينه، في تحسين ايه؟ القراءة. هذا كلام أقضى القضاة. وهذا القسم الأول من القراءة بالألحان المحرمة مصيبة ابتلي بها بعض الجهلة الطغام، قلنا الطغام بإيش؟ بفتح الطاء. شو قلنا الطغام؟ هي مرت معنا بأول الكتاب، يعني أوغاد الناس، أوغاد الناس. الغشمة، الغشمة معناها الظلمة، الغشمة ما بيقولوا هذا ظلم غاشم وكذا، نعم، الغشمة يعني الظلمة، الذين يقرؤون على الجنائز وبعض المحافل. شو عم يقول النووي هذا الأمر؟ مصيبة. وهذه بدعة محرمة ظاهرة يأثم كل مستمع لها كما قاله أقضى القضاة الماوردي. قال في واحد كان راح يزور قبر قريب له، واقف عم يسلم عم يدعي له. اجى واحد من هدول الممتهنين قراءة القرآن في المقابر، الله يهديهم ويصلحهم، يعني هي أشبه بالنكتة يعني. قال له بتريد اقرأ لك يعني؟ قال له ايه، قديش بدك؟ قال له مثلا بدي 100. قال له لا شو 100 كتير، 10. قال له شو 10؟ لا ما لا 100 لا 10. قال له لا ما بيناسبني. هذا اللي بيقرأ راح دار دار دار ما وجد حدا، قال لحاله 10 أحسن من لا شيء. رجع لعند هذاك قال له خلص بقرأ ب10. قال له طيب تفضل. قعد هذا بده يقرأ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لوحة للبشر عليها. قال له إيه إيه إيه طول بالك. هذاك قال له ما لقيت لي إلا هدول الآيات. قال له لكان بدك جنات تجري من تحتها الأنهار ب10 ليرات. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. هدول اللي بيطلع بيده يأخذ على يدهم عليه أن يفعل، يعني الحكومة والدولة التي تستطيع أن تأخذ على يد هؤلاء عليها أن تفعل. لا حول ولا قوة. لهذا أنزل الله القرآن، يكون مهنة ويكون سلعة. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال النووي رحمه الله: ويأثم كل قادر على إزالتها أو على النهي عنها إذا لم يفعل ذلك. اللي بيطلع بيده يزيل هالبدعة هذه ويوقفها سواء إما بالفعل أو بالإنكار عليه أن يفعل، فإن لم يفعل فقد أثم. وقد بذلت فيها بعض قدرتي، يعني بالظاهر النووي بعصره، شوفوا مع أنه 600 وشوي، وقد بذلت فيها بعض قدرتي، وأرجو من فضل الله الكريم أن يوفق لإزالتها من هو أهل لذلك وأن يجعله في عافية. قال الشافعي في مختصر المزني: ويحسن صوته بأي وجه كان. شفنا مثل ما قلنا كل واحد بحسب ما ربي عطاه من الصوت. قال: وأحب ما يقرأ حدرا وتحزينا. تحزين يعني يتخشع في قراءته، يستشعر أنه يقرأ كلام المولى الجليل خالق الأكوان سبحانه وتعالى. قال أهل اللغة: يقال حدرت بالقراءة، حطوا نقطتين فوق بعض بعد كلمة بالقراءة لأن ما بعدها تفسير لما قبلها. قال أهل اللغة: يقال حدرت بالقراءة إذا أدرجتها ولم تمططها، ويقال فلان يقرأ بالتحزين إذا رقق صوته. وقد روى ابن أبي داود بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ: إذا الشمس كورت يحزنها شبه الرثاء. وفي سنن أبي داود، هو الحقيقة كان عم ينتبه للمعنى، سيدنا أبو هريرة كان عم ينتبه للمعنى، إذا الشمس كورت عم يتصور تلك الآيات التي تتحدث عن مواقف يوم القيامة، فنفسه لابد أن تنسجم مع هذه المعاني فينتج عنها صوت فيه تحزن. وفي سنن أبي داود قيل لابن أبي مليكة: أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت؟ فقال: يحسنه ما استطاع، يحسنه ما استطاع. فصل في استحباب طلب القراءة الطيبة من حسن الصوت. اعلم أن جماعات من السلف كانوا يطلبون من أصحاب القراءة بالأصوات الحسنة أن يقرأوا وهم يستمعون، وهذا متفق على استحبابه، وهو عادة الأخيار والمتعبدين وعباد الله الصالحين. يعني إذا كان في جماعة بينهم واحد صوته حسن يقول له سمعنا الله يبارك فيك، يعني باعتبار صوته حسن، لأنه مثل عبد الباسط الله يرحمه في أغلب التسجيلات، إلا له بعض التسجيلات الله يرحمه ما بتصح، بعض لكن أغلب تسجيلاته يعني الله يرحمه ويغفر له جيدة، في له بعض التسجيلات يعني يصل مقطع من المقاطع يعيده ويزيد يعيد ويزيد في نفس النفس، في النفس الواحد، هذا ما بيصح. تمام، يعني بيقول مثلا: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، يا، مشان يعني أنه قديش نفسه طويل. هذا العمل لإرضاء العوام، وإعادة المقطع بهذه الطريقة لا تصح ولا بحال، حتى أمام الشيخ لما أثناء التلقي إن كان عم يجمع القراءات ما بيصح أن يكون في نفس واحد، بده يعيد الآية لعدة أوجه، يأتي بكل وجه بإيه؟ بنفس. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، فكل واحدة تأتي بإيه؟ بنفس، أما بنفس النفس يلا يلا يلا هذا ما بيصح. نعم، صار الأذان الظاهر. نتابع إن شاء الله في درسنا. قال النووي رحمه الله: وما زال الحديث موصولا عن طلب القراءة من حسن الصوت من الشخص الذي آتاه الله صوتا حسنا. قال النووي رحمه الله عن هذا الأمر: وهي سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. هذه الآية 41 من النساء، معناها قرأ بالجلسة الواحدة كم آية؟ 41 آية على سيد النبي من آيات النساء، وتعلمون أن آيات سورة النساء آيات طوال. قال: حسبك الآن، يعني يكفيك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم. طبعا سيدنا النبي بأبي وأمي يعني يريد أن يدخل الناس الجنة بسببه، ولا يريد أن يدخل الناس النار بسببه، لأنه ملئ رحمة صلى الله عليه وسلم، وبعثه الله رحمة للعالمين، وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم وعزيز عليه العنت الذي يصيب الأمة. العنت هو المشقة والشدة. لذلك الآية اللي بعد هذه الآية: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. فسيد النبي يعني متألم بأبي وأمي، إنه أنا هدول حيصير فيهم هذا الأمر لأنهم خالفوني. فقال له: حسبك الآن. انتبهنا كيف؟ فالتفت فإذا عيناه تزريفان صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الحديث يؤخذ منه أشياء كثيرة، منها قراءة التلميذ والشيخ يسمع. قراءة التلميذ والشيخ يسمع، طبعا لما يسمع إما أن يصحح وإما أن يقر. وروى الدارمي وغيره بأسانيدهم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول لأبي موسى الأشعري، وذكرنا منذ قليل أن سيدنا أبا موسى من فين، يقول له عمر: ذكرنا ربنا، فيقرأ عنده القرآن. يعني سيدنا أبو موسى يقرأ وسيدنا عمر يستمع. والآثار في هذا كثيرة معروفة. شو مكتوب بعدين؟ قد، حطوا قبلها واو، ضعوا قبلها واوا حتى تصبح إيش؟ وقد مات جماعات من الصالحين بسبب قراءة من سألوه القراءة والله أعلم. يعني كما ذكر، مر معنا هذا الشيء، أنه الإنسان لما بينتبه للمعنى جدا وبيغوص، ممكن من شدة التأثر أن يقضي هذا الأمر عليه. نعم. وقد استحب، بعد استحب اطلعوا بسهم واكتبوا بعض. شو بتكتبوا؟ بعض. شو صارت العبارة بعد التصحيح؟ وقد استحب بعض العلماء أن يستفتح مجلس حديث النبي، يستفتح بضم الياء، مجلس بضم السين مبني للمجهول، أن يستفتح مجلس حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويختتم بقراءة قارئ حسن الصوت ما تيسر من القرآن. يعني هذه العادة إلى الآن جارية حتى في الاحتفالات، بيقول لك: خير ما نبدأ به مجلسنا أو حفلنا مثلا آيات من كتاب الله يتلوها علينا فلان. ثم إن، طبعا هذا مو ملزم يا أخواني، مو ملزم، لكن يعني اللي بيفعلوا خير وبركة. ثم إنه ينبغي للقارئ في هذه المواطن أن يقرأ ما يليق بالمجلس ويناسبه. تبهنا كيف؟ يعني عم تقرأ مثلا بمجلس فرح، مو تقرأ لهم الطلاق مرتان، الجماعة لسه يدوب. تبهنا؟ يعني عم تقرأ مثلا بعقد قران، عم تقول لهم: كل نفس ذائقة الموت، وإن طول بالك يا أخي، والله القرآن مأدبة، يعني في عليه، تعرفوا المأدبة يعني مائدة عليها. طب انتقي ما يناسب المجلس. انتبهنا كيف؟ إذن ثم إنه ينبغي للقارئ في هذه المواطن أن يقرأ ما يليق بالمجلس ويناسبه، وأن تكون قراءته في آيات الرجاء والخوف والمواعظ والتزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة والتأهب لها وقصر الأمل ومكارم الأخلاق. نعم. مرة كان في حفل، ففي واحد عم يقرأ، وبعدين واحد بده يلقي كلمة، فالقارئ ختم القراءة بإن أنكر الأصوات لصوت الحمير. يعني هذه مو نكتة، حقيقة صارت معنا مرة، وقام هذاك بده يتكلم. يعني انتبهتوا؟ ما الواحد بده فالواحد دائما الله يسلمكم يعني ينتبه يكون يعني منتقي لحسن المعنى. نقف عند قول النووي رحمه الله: فصل ينبغي للقارئ إذا ابتدأ من وسط السورة. ونتابع غدا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اهلا سيدي، الله يخليك، الله يسعدك، الله شوي هدي تفاعل، جزاكم الله خير.